القاعدة رقم 7، الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. طيب ناخد راحة 3 دقايق بالظبط علشان الأمور بمقاصدها دي طويلة شوية وفيها كتيرة جدا. شوفوا حقيقة والحكم والمحل والزمن والكيفية والشرط والمقصود والهاجس والخاطر والحديث النفس والهم والعزم، قاعدة كبيرة جدا. لو مبحث النية من أكبر وأعظم المباحث اللي موجودة في علم القواعد الفقهية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب في حد بيشتكي من الصوت؟ طيب الصوت هنا شغال وممكن يموت ودي بتدي دفء. بص دي هتبقى محتاجة فتوى، مش هتبقى محتاجة حكم شرعي يعني، علشان هي هتشتغل فيها القاعدة اللي هي الضرات بيها المحظورات، لكن الضرات بيها المحظورات، لكن مين اللي يحدد يجوز ولا ما يجوزش؟ دي محتاجة واحد فقيه، لانه هيشوف في بدائل ولا مفيش بدائل، في حاجة ولا مفيش، وايه هيبقى لها شوية. القاعدة رقم 7 والاخيرة اللي هي الامور بمقاصدها، او ازاي تظبط نيتك في العبادة. ثاني القاعدة تتكلم عن النية، مبحث قاعدة الامور بمقاصدها دي، ده بيسموه مبحث النية. طيب ايه بقى مبحث النية؟ ده يعتبر اهم مبحث في الدين عندنا. ليه؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى. فتبقى عندنا القاعدة هنا الامور بمقاصدها، هو كان يقصد ايه؟ كانت نيته ايه؟ كان عايز ايه؟ كان داخله ايه؟ فمقابل هذه النية يبدأ الأجر أو العقاب أو الثواب أو العقاب يحاسب عليه. النية شرط لسائر العمل، جميل جدا. لذلك عندنا ابن سعد بيقول ونية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. ايه بقى قصة النية دي؟ حاجة معانا حقيقة النية، حقيقة النية لغة، يعني تعريف النية. ايه هي تعريف النية في اللغة؟ النوى من بيأتي بمعنى الدخول، فين النوايا في البلح؟ فكلمة النية من الدخول اللي هو داخل الشيء، ما يكون داخل الشيء، فده معنى النية في اللغة. حقيقة في اللغة ما يكون داخل الشيء. طيب شرعا يعني في الاصطلاح، شرعا او في الاصطلاح ايه معنى النية؟ عقد القلب على التقرب بالعمل لنيل الثواب. ثاني التعريف ده يعني لو حد جاء من الناس اللي متابعين، عقد القلب على التقرب بالعمل لنيل الثواب. ثاني عقد القلب على التقرب بالعمل لنيل الثواب، عقد القلب على التقرب بالعمل لنيل الثواب. حلو. طيب واحد ممكن يسأل يقول لي طب عقد القلب على التقرب بالعمل على التقرب لله؟ لا مش شرط، لان واحد ممكن عايز يتقرب للناس بالعمل، وده اللي هنفرق فيه ما بين النية الصحيحة والنية الباطلة. يعني يبقى عقد القلب على التقرب المفروض لله، جميل، بس في واحد ممكن يعقد قلبه على انه يتقرب للبشر بالعمل لنيل الثواب، اللي هو ان هما الناس يمدحوه لنيل المدح والثناء. دي نية، ماشي، نية ولا مش نية؟ نية، يعني معتبرة ولا مش معتبرة؟ هي نية، احنا مش هنضحك على بعض، فلازم نراجع نيتنا، كل واحد فينا راجع نيته. طيب امال ايه هي النية الصحيحة بقى؟ عقد القلب على التقرب لله بالعمل الصح لنيل الثواب. يبقى ده تعريف ثالث اهو. يبقى قلنا اول حاجة النية من معنى الدخول، ده اللغوي. طيب الاصطلاحي والشرعي عقد القلب على التقرب بالعمل لنيل الثواب. طب النية الصالحة عقد القلب على التقرب لله بالعمل الصالح لنيل الثواب. ده الايه النقطة الاولى معانا حقيقة النية. طيب حكم النية ايه؟ حكم النية كلمة حكم اهي حكم ده علم ايه؟ حد ممكن يجاوب كلمة حكم دي في علم ايه؟ جميل اصول الفقه. يبقى حكمها واجبة مستحبة مكروهة مباحة. حكم النية ايه؟ واجبة. حلو كده. يبقى حقيقة النية اللي هو تعريف النية ايه؟ ايه معنى النية دي؟ اتنين حكم النية واجبة. ساعة ما قلت كلمة حكم افتح ملف اصول الفقه يخش عندي الاحكام الخمسة واجب مستحب مباح مكروه حرام. حكمها ايه؟ نية واجبة. طيب رقم ثلاثة محل النية. النية دي تبقى فين؟ النية فين؟ في القلب. يبقى النية محلها القلب. شفت ارجع بقى للتعريف ها عقد القلب على التقرب بالعمل لنيل الثواب. يبقى النية محلية شوف بشاور عليها اهي محلها فين؟ القلب. يبقى تعريف النية حكم النية الوجوب محل النية هيبقى القلب. زمن امتى انوي؟ امتى انوي؟ قبل الفعل. طيب واثناء الفعل ينفع النية تتخلف اثناء الفعل؟ لا ما تتخلفش اثناء الفعل. يبقى قبل واثناء وبعد. ممتاز. يبقى عندنا النية امتى؟ من قبل العمل واثناء العمل مستصحب النية وبعد. تقولي طب بعد العمل ليه؟ اقول لك اه ما انت ممكن تعمل شيء لله صح؟ عقد القلب على التقرب لله بالعمل الصالح لنيل الثواب. وترجع بعد كده بعد يوم اثنين ثلاثة تبدأ تخبر الناس بهذا العمل اللي كان صالح من باب الرياء والفخر والثناء عشان تنال الثناء. في الحالة دي يبقى انت افسدت النية كنت نويتها. يعني الزرعة اللي انت زرعتها دي الجوهرة اللي انت كنت حاططها في علبة وقافل عليها طلعتها رمتها في الشارع. يبقى عندنا زمن النية امتى؟ قبل الفعل واثناء الفعل وبعد الفعل. لغاية هنا مش مستحل النية. زمن النية ده كله كلام يعتبر ايه كلمتين سهلين جدا. كيفية النية بقى. كيفية النية يعني ازاي انوي؟ واحد يقول عادي ما انا بنوي. لا ما هو انت بتنوي عادة ده حاجة وانك تنوي عبادة ده حاجة تانية. يعني بتتعلم ازاي تنوي ده موضوع تاني خالص. ده موضوع تاني خالص. عندنا كيفية النية ثلاث حاجات. كيفية النية ثلاث حاجات. نضرب لها مثال. لو انا هصلي الظهر. لو هصلي الظهر انوي ازاي؟ بنوي بستحضر في قلبي ثلاث حاجات. الفرضية انا هصلي فرض. والتعيين ان هصلي الظهر. والقصد ان انا هصلي لله عز. تاني يعني ازاي انوي؟ حد كده ايه؟ اشرح لي انوي ازاي؟ عشان تنوي نضرب مثال. هصلي الظهر. يبقى اول حاجة في النية الفرضية. ان انا بنوي كيفيتها بنوي ان انا بصلي فرض. والتعيين ده انه فريضة الظهر. يبقى حاجة اسمها التعيين. طيب بصلي لمين؟ بصلي لله ده اسمه القصد. يبقى عندي كيفية النية ثلاث كلمات القصد والتعيين والفرضية. هل تاني ولا واضحة؟ اظن المثال وضحها. جميل. يبقى عندي كيفية النية ثلاث حاجات القصد والتعيين والفرضية. طيب القصد والتعيين والفرضية. طب لو مش هصلي الظهر اصلي سنه. جميل، يبقى بدل الفرضيه احط ايه؟ سنه. وبدل ما انا بصلي كلمه الظهر احط مكانها قيام ليل. والقصد ده متفق عليه في الكل. عندي كيفيه النيه لها ثلاث نقاط. القصد اللي هو الاخلاص، اقصد مين بالنيه دي؟ الله عز وجل. بقصد مين بالعباده دي؟ الله عز وجل. يبقى ده القصد. طب التعيين، التعيين ده بصلي ايه؟ قيام ليل، بصلي سنه، بصلي سنه قبليه، بصلي سنه بعديه، بصلي ركعتين توبه، بصلي ركعتين استخاره، ده اسمه التعيين. طيب الرقم ثلاثة، الفرضيه او السنيه او التسنن، يعني هل بصلي ده ولا بصلي نافله؟ يبقى كيفيه النيه ثلاث حاجات، القصد والتعيين والفرضيه. مثال ثاني غير الصلاه، رمضان صايم، بنوي ايه؟ الفرضيه، ان انا صايم فرض رمضان، وبعين بصلي بصايم رمضان، مش صايم عاشوراء ولا صايم مثلا اثنين وخميس. والقصد ان انا صايم لله عز وجل، مش صايم عشان خاطر عامل دايت، او صايم عشان خاطر الدكاتره منعني من الاكل، او صايم عشان خاطر زهقان من الاكل او قرفان من الاكل. واضح كده المثال ده؟ جميل. طب ناخد مثال ثالث، الحج، رايح حج، ازاي انوي؟ ده غير بقى كمان انا بقول مثلا لبيك اللهم حج، ازاي اعقد القلب؟ ثلاث حاجات. رايح حج الفريضه يبقى الفرضيه، ورايح اعمل ايه؟ رايح حج يبقى التعيين، الحج، مش رايح اعمل عمره مثلا. والقصد ان انا رايح لله عز وجل، مش رايح السعوديه اشتري تمر واشتري مكسرات واشتري سجاده واجي، لا، يبقى القصد والتعيين والفرضيه. او استفتح قاضي مثلا. حلو، خلصنا مبحث ايه؟ الكيفيه. نخش بقى على الشرط، شروط النيه ايه؟ شروط النيه، اول حاجه الاسلام. يعني ما ينفعش واحد مسلم ان هو ينوي، هينوي ايه ده؟ هو اصلا عنده القاعده بيضاء، هيبني على ايه؟ يبقى من شروط النيه الاسلام. اثنين، التمييز، ان هو يكون مميز، يعني فاهم مدرك هو هينوي ايه، عارف. طيب ثلاثة، العلم بالمنوي. يعني ممكن تقول له واحد مثلا ايه رأيك نصلي صلاة الاستسقاء؟ يقول لك حلو، ده جميل جدا، بس ايه هي الصلاة دي بقى؟ يبقى مش هيعرف ينوي الا اذا عرف هو هيصلي ايه او هيتعبد ازاي. حلو؟ طيب يبقى الاسلام، التمييز، العلم بالمنوي، العزم. العزم من شروط النية، العزم، ما ينفعش التردد. يعني انا عايز اصلي او ما اصلي، انا بكره الاثنين هصوم او مش هصوم. طب مفيش حاجه اسمها هصوم او مش هصوم، يا هتصوم يا مش هتصوم، مفيش فيها هزار دي. النيه لازم، العزم في النيه. حلو كده، يبقى الاسلام، التمييز، العلم بالمنوي، والعزم بها، عدم المنافي. يعني ايه عدم المنافي؟ واحده حائض نويت انها تصلي، نويت انها تصوم، هي صح؟ تصح هذه النية؟ لا ما تصحش. ليه؟ لأن من شروط صحة النية عدم وجود المنافي، زي الحيض والنفاس. حلو؟ يبقى عدم المنافي. واحد مثلا صلى الظهر، طب تصح هذه النية والوقت لسه ما دخلش؟ الظهر ما دخلش، ما تصحش، لأن لسه الشروط ما وجدتش أو السبب لم يوجد. يبقى عندنا من شروط صحة النية الإسلام، التمييز، العلم بالمنوي، والعزم بالنية، عدم المنافي. عدم المنافي ده مثال له ايه؟ الحيض او النفاس كمثال. يبقى دي شروط، شروط النية. مثال الصيام ده في رمضان بس، مش فاهم السؤال. عدم المنافي، عدم المنافي او عدم المانع، عايز تكتبها عدم المانع ماشي، لان الحيض والنفاس موانع. عدم المنافي، جميل، او عدم المانع ماشي. نخش على المقصود، يعني الاثنين وخميس ممكن انولهم بعد ما اصحى اصلا، بعد ما الفجر يكون دخل؟ لا ما ينفعش. نتكلم في المقصود لازم قبلها طبعا، لان من شروط الصيام عقد نية قبل دخول الفجر الصادق. طيب ومال ايه لو واحد ما كلش من الفجر وقام الساعة 9 الصبح وعايز يصوم نافلة؟ حلو، ينفع يصوم؟ اه ينفع يصوم. طيب يحسب له يوم؟ لا ما يحسبش له يوم. ومال يحسب له ايه؟ يحسب له من اول مطاف. يعني واحد نوى الصيام وهو ما فطرش ما كلش حاجة من الصبح من بعد الفجر، يحسب له الصيام من 10 الصبح لغاية وقت المغرب. طب لو كان يوم اثنين هل يعتبر ان هو صام الاثنين؟ لا ما يعتبرش صام الاثنين. امال صام ايه؟ صام نافلة، خد اجر على الساعات اللي صام، لان يوم الاثنين ده بيبدا من اول الفجر، ما انت ما بداتش من اول الفجر فما اسموش اثنين بالنسبه لك، ما تاخدش اجر اللي هي الفضيله بتاعت يوم الاثنين. طبعا فضل الله عز وجل واسع وكرمه عظيم، لكن احنا عندنا علميا يعني وفقا للقواعد العلميه اللي احنا بنتعامل بيها دي، لا اذا صام من 9 ل 10 الصبح و11 12 و1 الظهر وقت ما ينوي الصيام في النافله يكتب له الاجر من اول ما بدا النيه. احنا بنتكلم في محس النيه، هو ينفع واحد على حاجه ما نواهاش؟ ما ينفعش، ده بخلاف بقى اللي ناوي، ده قصه ثانيه. طيب مقصود النيه، مقصود معلش يا جماعه انا بجري لان احنا بادئين متاخر نص ساعه، كان عندنا مشاكل في الصوت، كان عندنا مشكله في الصوت فمعلش انا شويه في الكلام ده. طيب لو في وقت هجاوب على القصه دي اللي هي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده احيانا. مقصود النيه رقم كام؟ 7. واحنا قلنا الحقيقه حكمها محلها زمنها كيفيتها شرطها. مقصود النيه حاجتين، مقصود النيه تمييز العاده من العباده، يعني واحد بيستحمى وراجع من الجيم، واحد تاني بيستحمى غسل الجمعه، مش الاثنين حمر؟ الاثنين ميه، الاثنين دخل تحت الدش. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ تمييز العاده زي الحمر من العباده زي الغسل. واحد عامل دايت او واحد عنده تحليل بكره، فالدكتور قال له طب ايه فرق فايده النيه؟ انها تميز ما بين الصيام عشان التحليل وبين الصيام علان العباده ان هو صايم يوم الاثنين. حلو كده؟ ده رقم ايه؟ مقصود النيه تمييز العاده من العباده. ايه تاني؟ رقم 2 مقصود النيه تمييز العباده من العباده. انت هتصلي 4 ركعات دول ظهر ولا عصر؟ طب ولا عشاء؟ هتصلي 2 دول فجر ولا سنه فجر؟ طيب هتصلي 3 ركعات مغرب ولا شفع وتر؟ يبقى مقصود النية تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادة من العبادة. حلو كده؟ نخش على مراتب القصد بقى. قلنا تاني بسرعة كده حقيقة النية يعني معناها حكم النية واجبة، محل النية القلب، زمن النية قبل العبادة وأثناء العبادة وبعد العبادة، كيفية النية قلنا القصد والتعيين والفرضية، قلنا شروط النية الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي والعزم بها وعدم المنع أو المنافي. مقصود النية حاجتين، تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادة من العبادة. طيب امتى بقى النيه يبقى فيها الثواب او فيها التوبيخ والعقاب او الاسم والعقاب؟ حاجه اسمها مراتب القصد او مراتب النيه. صوت مسموع؟ واحد بس او اثنين يكتبوا لي واحد. جميل جدا. طيب مراتب القصد او مراتب النيه، الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. بسرعه بقى، الهاجس تحرك الشيء داخل النفس. حلو، يعني واحد جاله هاجس كده ان هو مثلا يشرب خمر، هاجس وهوب راح ثانيتين ثلاثه وراح. طيب ايه هو الخاطر؟ الهاجس ده بدا يدق ثاني، الشقه الثانيه وبدا يفكر فيه. عارف واحد لك انا خطر على... انت امبارح خطرت على بالي. ايوه هو ده خاطر بقى، ان هو الموضوع يطول شويه معاه، ده اسمه ايه؟ خاطر. حلو. ساب نفسه الخاطر ده يبدا يكبر ويتضخم ويستفحل ويبقى حديث نفس، يتكلم بقى مع نفسه، يفكر انواع الخمره ايه، اشكال الخمره ايه، طب الخمره بتتباع فين، طيب الخمره دي حلو ولا وحش، طب من الكبائر ولا حرام بس، طيب لو شربت خمره بقى نجس 40 يوم زي ما بيقولوا ولا لا، طب لو شربت خمره. ده اسمه حديث نفس، عمال ايه يفكر بقى ويدور الموضوع جواه. يبقى الهاجس يعتبر ايه؟ خطه. طب الخاطر تاني الهاجس خطه، حاجه جت على باله وخلاص واستغفر ربنا وانصرفت ماشي راحت زي لقطه كده. حلو. طب الخاطر عارف هذا، لكن ده امبارح خطرت على بالي. يعني ايه خطرت على بالي؟ يعني انا افتكر فلان، يا جماعه والله فلان وحشني ما شفتوش، خلص الموضوع. حلو. يبقى ده اسمه ايه؟ خاطر. بدا يفكر حديث نفس، بدا يقلب الموضوع في دماغه حديث نفس، بدا بقى يفكر طب الخمر عامله ازاي، طب شكلها، طب انواعها، طب لونها، طب طعمها، طب بتتباع بكام، طب غاليه، طيب في الفنادق، طب في البارات، طب في النايت كلاب، طب في الحاجات. حديث نفس. بعد كده مرحله بعدها الهم، ان هو عايز يشرب خمره. الهم عايز يشرب خمره، عايز يشرب خمره. دي بدانا نخش في المشكله. ده عايز يشرب خمره، طيب حكمه ايه؟ الهم. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من هم بحسنه فلم افعلها كتبت له حسنه، ومن هم بسيئه فلم يفعلها كتبت له حسنه. ايوه بالظبط كده. ان الهم ده تحرك، الهم ده تحرك النفس في طلب الشيء، تحرك النفس في طلب الشيء. يبقى بالترتيب كده من الصغير للكبير، هاجس، خاطر، حديث نفس، هم، تحرك النفس في طلب الشيء. طيب عقد العزم ان هو لازم يشرب خمر حالا بقى، لازم اروح اشتري خمر، ان شاء الله يا رب ايه اللي يحصل، هروح اشتري خمره. ونزل دور العربيه بتاعته، راح يشتري خمره، لقى المحل قافل. يعاقب ولا ما يعاقبش؟ يعاقب شرعا، يبقى ده ارتكب اثم. طب هو ما شربش، مش مشكلتنا، هو ايه اللي خلاه ما يشربش؟ ان هو لقى المحل قافل. طب لو كان لقى فاتح كان نزل اشترى. يبقى المانع اللي منعه من شرب الخمر مش نفسه، لا ده منع خارجي. فبما انه منع خارجي خلاص اتكتبت عليه معصيه، فده اسمه العزم. طب لو شرب بقت كبيره من الكبائر. حلو كده. لو شرب يبقى فعل، خرجنا عن ايه؟ عن النيه بقى، ما عادتش نيه عادت فعل، لكن احنا لسه في موضوع النيه. طبعا الكلام اللي بقوله ده معلش هو ضخ شويه. لا لا لا لا، ربنا حفظه. لا يا سيدي، هو ما وقعش في الكبيرة، لم يقع في الكبيرة، لكن هنتكلم عن حالة ان هو دور العربية وراح ولقى المحل قافل. فين بقى اللي ربنا حفظه بقى؟ الكلام ده مثلا لو هو دخل نام فراحت عليه نومة مثلا، لو من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، طيب ومن هم بسيئة فلم يفعلها برضه كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له سيئة واحدة، طيب الحسنة من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، إن فعلها كتبت له بعشر حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الهم يحاسب عليه؟ لا ما يحاسبش عليه. الله، سؤال جميل جدا. عرفنا بقى الفرق؟ يبقى عندنا الهم لا ما يحاسب عليه. وده اللي يفسر لك بقى في سورة يوسف عليه السلام، ولقد همت به وإيه؟ وهم بها. يبقى الهم هنا لا يحاسب عليه، فمعفو عنه شرعا، لأن ده من الأمور البشرية الجبلية الهم ده. حلو؟ لكن إيه اللي يحاسب عليه الإنسان؟ العزم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ها ولم نجد له عزما. لذلك حديث سفر بن بيقول فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني إيه عزمت؟ ربطت القلب وعقدته على فعل الشيء. ما هي دي النية؟ هي دي اللي فيها الثواب والعقاب. وضحت النقطة دي؟ طيب الناس لو عايزين ناخد ربع ساعة زيادة ممكن، استأذنكم في ربع ساعة لأن احنا بادئين متأخر نص ساعة. لو الناس موافقة شوفوا. طيب طيب اللهم لك الحمد. ماشي، يبقى معانا ربع ساعة تاني. اعيد المحاضرة تاني، بتاع الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. هو الهاجس مفيش مشكلة، خلاص. الخاطر نفس القصة، حديث النفس مفيش مشكلة. يتبقى عندنا حاجتين، الهم والعزم. الهم ده اللي هو ايه؟ ورجل لم يأتوا الله مالا فيقول لو ان معي مالا كذا كذا كذا كذا. جميل. طيب ما احنا عندنا حديث، صدر الحديث بيقول انما الدنيا لأربعة نفر، انما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما ومالا فسلط المال على هلكته في الحق. حلو. طيب الرجل الثاني هم أربعة. أربعة أفراد. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال بأربعة أشخاص. والرجل الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فتمنى مية فتمنى لو أن له مثل الأول فهما في الأجر سواء. ده إيه؟ القسم الأولاني، الاثنين رجال الأولانيين. طب القسم الثاني ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فسلط المال على هلكته في الحق في الباطل. آسف، استغفر الله. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فسلط المال على هلكته في الباطل. ده رقم ثلاثة. طب رقم أربعة رجل لم يؤته الله مالا ولا علما فتمنى لو أن له مالا مثل الثالث فهما في الوزر سواء. يعني واحد عدى على مستشفى خيري فقال يا سلام لو معايا فلوس كنت بنيت مستشفى للكلى أو مستشفى للقلب زي دي كده، يبقى هو ياخد نفس أجر الرجل اللي بنيها برغم أنه ما بنهاش لكن بنيته. طيب راجل واحد شاف واحد راكب عربية وفي إيده سجاير ومثلا راح يعمل حاجة حرام، فقول لي أيوه هي دي الناس اللي عايشة. بقى لو الواحد يبقى معاه زي الناس دي فهما في الوزر سواء. يبقى أنت يا مسكين لمنك تمتعت بالمعصية زي ما هو متمتع، ولا منك صمت نفسك وحافظت على نفسك. يبقى ده إيه؟ ده معنى الحديث اللي هو المذكور ده. في حديث تاني في حديث أقوى من كده كمان. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا بال القاتل، يعني ده الرجل اللي قتل، اللي قتل يخش النار ماشي مفهومة، طب فما بال المقتول؟ طب اللي اتقتل يخش النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. حريص دي عمل قلبي ولا عمل جسدي؟ إنه كان حريصا على عمل قلبي. يعني ايه حريص؟ يعتزم هو اللي عايز يموته. طب ايه اللي منع انه يموته؟ ينفع نقول ان ربنا حفظه؟ لا، هو سبق عليه القتل، يعني مات الاول. لو ما كانش مات ما كانش ايه؟ كان هو قتل الرجل. فعشان كده اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا بال القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب ما كده ممكن إنك تشوف أي خير تقول ممكن أعمل زيه يعجب حسنات؟ طبعا يا سلام طبعا. طيب ما ممكن القاتل يتوب؟ جميل، وارد جدا، جميل، ممكن يتوب فعلا رحمة الله تعالى. لكن احنا نتكلم حال القتال، حال القتال لو الاثنين ماتوا الاثنين في النار. يعني ممكن واحد يطعنه طعنه ثم الثاني يجهز عليه. حلو. لا بص ما تستنيش استناني بقى لحظه. اثنين بيقتتلوا، اثنين مسلمين بيقتتلوا، فده طعنه طعنه في الصدر، الثاني طعنه طعنه في الرقبه فمات، المطعون في الرقبه مات، والمطعون في الصدر ده مات. مين اللي قاتل الاول؟ مين اللي قاتل الاول؟ اللي ضرب في الرقبه ده هيخش النار. طب واللي قتل؟ هيخش النار. طيب فرضا زي ما الاخ بيقول كده القاتل عاش وتاب، يا عندنا حديث اللي قتل 99 نفس، عارفين حديث قاتل 99 نفس؟ فراح للراهب، راح الاول للعابد قال له هل لي توبه؟ قال له لا ما لكش توبه، راح قتله. طيب راح لعالم، راح لحبر من الاحبار قال له طيب انا قتلت 100 نفس لي توبه؟ قال له ومن ذا الذي يمنع عنك التوبه؟ يبقى مش قاتل واحد بس، ده قاتل كما قتل قتله سفاح. حلو. طيب الراجل في حديث الدنيا الرابع نفر، الراجل الرابع هياخد جزء لانه عزم وليس هم، بالفعل كده جميل، يبقى اسمه ايه؟ عزم. ممكن واحد يستشكل يعني يسال سؤال، احنا عندنا ولقد همت به وهم بها، ده هم وده هم، في فرق بين الاثنين؟ في فرق بين الاثنين. ثاني نقولها ثاني. طيب ولقد همت به وهم بها، هل في فرق بين الاثنين؟ في فرق بين الاثنين. يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ عندنا ولقد همت به، الهم هنا مؤكد بحرفين اثنين، الهم قبل العزم، الهم بتاع امرأة العزيز مؤكد بحرفين. عرفنا ليه ان هو عزم، شو بقى أهمية اللغة بقى وفايدة اللغة وجمال اللغة، حرف اللام وحرف قد، مش دول الاثنين حروف توكيد؟ فلما جاءت مع كلمة الهم أكدت هذا الهم، فارتفع من الهم اللي هو لا يؤخذ عليه إلى إيه؟ إلى العزم. يبقى اللام وقد دخلت على ولا قد همت، يبقى إيه؟ هم مؤكد لأنها عملت إيه؟ غلقت الأبواب، صح؟ الترجمة العزم بتاعها ده اللي هو عمل قلبي كان تغليق الأبواب. طيب وبعدين وهم بها، في قاعدة في اللغة بتقول العطف يقتضي المغايرة، يعني إذا كان الهم بتاعها ارتقى وارتفع إلى درجة العزم لأنه مؤكد بلام وقد، فالهم بتاع يوسف عليه السلام من باب الطبيعة البشرية. وهنا الجمال على فكرة في الآية، يعني إيه؟ يعني هي لو كانت هي همت به وهو مهتمش، ممكن كان يبقى معناه هو راجل أصلا مش عجباه، شايفها دميمة وحشة أو كرهها، أو هو أصلا راجل ليس له رغبة في النساء، يبقى فين الأجر اللي هياخده أو فين الحكمة؟ يعني لو واحد ملوش رغبة في النساء أو هي امرأة دميمة وهو سابها، يبقى سابها يؤجر أو فيه فايدة؟ عادي تحصل حاصل. لكن هم بها يعني تحرك قلبه نتيجة أنه بشر، عشان كده قال وإلا قص عني كيدهن أصب إليهن، أصب من الصبا اللي هو الميل، يعني أميل، الميل ده عمل قلبي ولا جسدي؟ قلبي. طب ليه؟ لأنه بشر طبيعي، إنسان سوي، يعني الرجل الذي لا يميل للنساء غير سوي، فمن باب الكمال البشري أنه لازم يميل للنساء. لكن الميل بتاعه درجة يبقى احنا تعلمنا النهاردة أنهي درجة في الدرجات الأربعة؟ هم، وده نص القرآن قال وإيه؟ وهم به. دي حاجة. الحاجة الثانية في تثمينة الآية، لولا أن رأى برهان ربه. لولا هنا بيسموه حرف امتناع لوجوب أو حرف امتناع لامتناع، يعني امتنع عن أن يستغرق في الهم لوجود البرهان في ربه. ايه هو بقى البرهان من ربه؟ الخشية التي وضعها الله عز وجل في قلوب الأنبياء. مش الأنبياء عندهم مرتبة من الخشية ومن العلم؟ لا. فاكرين أول لقاء لنا خالص لما قلنا إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ طيب العلماء فين من الأنبياء؟ ها العلماء مرتبتهم ايه من الأنبياء؟ تحت الأنبياء. فإذا كان الله عز وجل مدح العلماء بأن هم أكثر من يخشى الله عز وجل ولا يخشى أحد إلا الله عز وجل إلا العلماء، حلو. فمن باب أولى الأنبياء أكثر البشر خشية، فالبرهان هو إيه؟ الخشية التي وضعها الله عز وجل لتعصم الأنبياء الوقوع في الكبائر. البرهان اللي هو العلامة المميزة، العلامة الواضحة، العلامة التي لا تحتمل الشك. فنفهم الآية ولقد همت به، يعني عزمت على الوقوع في الفاحشة أو المعصية. وهم بها يعني تحرك القلب التحرك الجبلي البشري الطبيعي لولا منعه عن لصق، وأن الهم إلى عزم برهان ربه. طب كمل كده بقيت الآية عشان يبان الجمال بتاعها. كذلك لنصرف عنه وإيه والفحشاء. يعني إيه نصرف عنه السوء؟ مش العزم ده معصية؟ ما هو عمل قلبي هيبقى معصية. فلذلك بما أنه توقف عند الهم فقط فده من باب إيه؟ صرف السوء. كذلك لنصرف عنه السوء. طيب لو كان وقع في المعصية بقى كان هيقع في الفاحشة، يبقى إيه؟ الفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء هو العزم، والفحشاء اللي هو الوقوع في المعصية. بقى كده مراتب القصد اللي اتكلمنا فيها: الهاجس، الخاطر، حديث النفس، الهم، العزم. طالب معانا 10 دقايق في الوقت الزيادة اللي احنا خدناه نجاوب على اول سؤال سألنا بيه في لقاء اليوم. طيب ايه بقى الفرق بين القواعد الفقهية وبين اصول الفقه؟ اظن الاجابة ممكن بقت الناس واضحة. فاكرين المثال اللي قلناه شنطة العدة والسيارة، ان السيارة فيها العدة والعدة بنصلح بها السيارة؟ بالضبط كده. يعني نضرب مثال: الضرر يزال. طيب الضرر ده ايه؟ حرام، صح؟ الضرر هيبقى حاجة حرام او حاجة مكروهة. فيبقى عندنا ربطنا بين علم اصول الفقه وبين علم القواعد الفقهية في معرفة الضرر. طيب يزال ازاي؟ واجب؟ واجب. يبقى في ترابط بين الاصول وبين القواعد. طيب مثال تاني: الامور بمقاصدها. الناس معايا سمعاني ولا الناس نامت؟ الناس الساعة 10. الامور بمقاصدها اللي هي النية، صح؟ مش احنا خدنا في النية حكم اللي مركز معانا حكم النية؟ حكم النية يا رجالة، حكم النية يا جماعة. جميل. واجبة. واجبة دي مصطلح موجود في علم ايه؟ موجودة في علم اصول الفقه. حلو. يبقى ايه العلاقة بين اصول الفقه والقواعد؟ ترابط. الضرر تبيح المحظورات. المحظور ده اللي هو ايه؟ جميل جدا. المحظور ده اللي هو ايه؟ حرام. وضحت؟ طيب كلمة تبيح الاباحة دي موجودة فين؟ في اصول الفقه. طيب ازالة الضرورة واجبة. يبقى عندنا في تفاعل ترابط وفي تناغم وفي تبادل بين علم اصول الفقه وبين علم القواعد الفقهية. ده بيدور في فلك ده وده بيدور في فلك ده. ده بيخدم على ده وده بيخدم على ده. ده بيساعد ده وده بيساعد ده. طب ليه اتعلم واعرف القواعد الفقهية؟ اظن انتوا تعرفوا انتوا لوحدكم بقى، صح؟ يعني النهاردة اظن نظرتي للنية والمبحث النية هتتغير. نظرتي للمشقة تجلب التيسير هتتغير. نظرتي للضرورات تبيح المحظورات هتتغير. نظرتي للعادة محكمة والعادة والعرف والكلام ده هتتغير. نظرتي للضرر يزال هتتغير. نظرتي لقاعدة اليقين لا يزول بالشك هتتغير. عندي نظرتي لقاعدة العادة الأصل في العادات الإباحة والأصل في العبادات التوقيف. كل دي بتصب في ايه؟ في العبادات بتاعتي والتعاملات بتاعتي. كده احنا بصدها. يعني احنا كنا بنجري علشان التأخير اللي احنا بدأنا فيه، وانا بعتذر جدا على التأخير. انا والله مش في ايدي للأسف. يعني انا يعني كان عندي مشكلة في النت، وانا على فكرة انا فاتح 3G، يعني اللقاء ده 3G كمان مش شغال على DSL. فسامحوني على التأخير ده. و يعني القواعد كده ارجو ان احنا نذاكرها كويس جدا جدا جدا، ونذاكر بقى الاصول الفقه الاحكام الخمسة اللي احنا خدناها. علشان ان شاء الله مرة ناخد علم جديد وهتبقى يعني علم شيق جدا ونربط بين الثلاثة برضه. يعني زي ما النهاردة رمى بين علم القواعد وبين علم اصول الفقه وبين اللقاء الاول والعلم ودرجات العلم والخشية والكلام ده، بفضل الله تحس ان العلوم كلها شبكة فتحة على بعض ومترابطة ومتواصلة، مش هتحس ان في علم بيقع منك بفضل الله باذن الله عز وجل. كده كده احنا الوقت بتاعنا انتهى، مش عايزين بقى نتعدى الاتفاق بتاعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.